وعلى أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وأن يؤيدنا وأن يسددنا وأن يوفقنا وأن يفهمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 269. 269، وقد بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الطلاق، وتكلمنا في اللقاء الماضي في قضيتين هامتين جدا، وهما طلاق الغضبان والثانية طلاق الهازل. فنسأل الله أن ينفعنا وأن يتقبل منا ومنكم، وبفضل الله سبحانه وتعالى قد فصلنا القول في طلاق الغضبان، وقلنا متى يقع ومتى لا يقع، وتكلمنا في طلاق الهازل. نكمل المسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبرضك هنكمل في بعض أنواع في الطلاق أيضا، ولسه الكلام معانا في طلاق اسمه طلاق المخطئ. طلاق المخطئ نريد أن نعرف أولا من هو المخطئ، من هو المخطئ اللي طلق بالخطأ. فطلاق المخطئ هو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه. المخطئ هو الذي أراد التكلم بغير الطلاق، يعني هو بيتكلم مع زوجته وهو عاوز يقول حاجة تانية خالص غير الطلاق. الطلاق مش في دماغه، ولا نوي ولا عزم ولا هو غضبان ولا أي حاجة. ده هو مثلا بيقول لزوجته ناولين الشيء الفلاني، أو روح المكان الفلاني، أو اعملي كذا أو كذا، فلسانه سبق فخرجت منه كلمة الطلاق. يعني قال لها روح انت طالق، وهو عاوز يقول لها روحي عندكم مثلا، روحي اقضي المصلحة الفلانية، روحي سوي، فسبق لسانه وقال مثلا روح انت طالق، او اذهبي فانت طالق، او انت طالق. اسمه طلاق المخطئ. وطبعا هو بيقول والله انا مش عارف الكلمة خرجت من لساني ازاي، انا ما كنتش اصلا اصدها ولا كان في دماغي، وده انا كنت بقول حاجة تانية. فزي ما نيجي نقول مثلا، نيجي تنادي على ولد من تقول يا احمد، فلسانك يسبق يقول يا ابراهيم، فهو نطق على سبيل الخطأ. فقال لك فقد رأى فقهاء الأحناف، لو افترق المخطئ دي، رأى فقهاء الأحناف أنه يعامل به قضاء، وأما ديانة فيما بينه وبين ربي فلا يقع عليه طلاقه، وزوجته حلال له. الأحناف قالوا إن هو يعامل به قضاء، قضاء يعني القضاء يوقعه عليه، يعني قضاء القضاء القاضي يحكم بأن هو طلاقه محسوب وواقع عليه. أما ديانة من حيث التدين والتعبد لله سبحانه وتعالى فمش هيحسب طلاق. يعني ايه؟ هو هيبقى طلاق على الورق بس كده عند القاضي، لكن هو ديانة هي زوجته وحلاله، والطلاق ما تحسبش. ده عند الأحناف ان هو يقع قضاء ولا يقع ديانة، لكن عند الجمهور لا يقع، طلاق المخطئ عند الجمهور لا يقع لا قضاء ولا ديانة، وهذا هو الذي ينبغي أن نقول به وهو المعول عليه، إنه لا يقع لا قضاء ولا ديانة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ. يبقى إذن المسألة مش عايزة كلام كتير، مذهب الجمهور هو الأقوى والأرجح، لأنه هو اللي يتفق مع أصول الشريعة، أن طلاق المخطئ لا يقع لا من حيث القضاء ولا من حيث التدين والتعبد لله سبحانه وتعالى. بعد كده بقى خامسا قال لك: طلاق الغافل والساهي. والغافل برضك تقدر تقول ان كلمة الغافل والساهي هما الاثنين زيهم زي المخطئ، واحد غفلان او سهيان، زي ما يقول ايه: انا سهي علي، يعني بقولت حاجة ما كنتش عاوز اقولها ولا كانت في دماغي، برضك زي المخطئ بالظبط، هو نفس المخطئ، نفس الغافل والساهي، هو نفس المخطئ. ولذلك قال لك: ومثل المخطئ، بس طبعا هو المصنف هنا رحمة الله عليه بيقول: ومثل المخطئ والهازل الغافل والساهي. لا طبعا الهازل هنا يعني نقول إن الهازل غيرهم، المخطئ غير الهازل، ده الهازل ده وإن كان لا يقصد إلا أنه يدري ما يقول ويقصد ما يقول، الهازل اللي هو بيهرج بيمزح مع مراته، هو صح لا يريد ما يقول، لا يريد، ملوش إرادة في الطلاق، لكن هو قاصد اللفظ، يعلم اللفظ، يقصد اللفظ، يقصده ولا يريده، بس هو بيمزح. فده الجمهور قالوا طلاقه يقع، وجه الحديث ثابت، حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قس المخطئ على الهازل، لأنه المصنف بيقول: ومثل المخطئ والهازل الغافل والساهي، نقول لا، الهازل لا، الهازل يقصد لكنه لا يريد، هو ما أرادش الطلاق، هو كان بيهزر، فهو لا يريد الطلاق بس يقصده وعارف هو بيقول ايه. إنما المخطئ لا يقصده ولا يريده وله أصلا عارف هو بيقول ايه، ده هو جه يقول حاجة الحاجة تانية، زي ما أنا ضربت مثل دلوقتي وقلت لحضراتكم إنه وجيه نادي، جيت نادي على ابنك، ناديت على بنتك، أو ناديت على واحد تاني، جيت تقول كلمة قلت كلمة تانية، جيت تقول كلمة قلت الطلاق، فده مخطئ. فالمخطئ والغافل والساهي كلهم زي ما بيقولك إيه، والله ده نسوها علي، ما ما ما ما كنتش أقصد أبدا الكلمة دي. فده المخطئ والغافل والساهي التلاتة زي بعض، لا يقع طلاقهم، طلاقهم لا يقع، لأن الله يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إنما الهازل له موال تاني، إحنا قلناه في الدرس اللي فات، وبينا إن الهازل يعني وإن كان لا يريد الطلاق إلا أنه يقصد الطلاق ويعلم ما يقول ويدري ما يقول ويفهم ما يقول، فلابد وأن يؤدب من قبل الشرع. إحنا لنا ظاهر اللفظ اللي قاله وبعدين هو يتعاقب على تهريجه واستهتاره وسخريته بشرع الله واستهزاءه بشرع الله سبحانه وتعالى. وقلنا لحضراتكم إن ربنا سبحانه وتعالى حسب على اللي نطقوا بكلمة الكفر وما غفر لهمش إن هم كانوا بيهزروا أو بيمزحوا أو بيهزلوا، كما قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم إنما كنا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمعنهم بيهزروا وبيمزحوا وبيهرجوا وبيلعبوا، يعني ما يقصدوشه، ما أرادوا الكفر إلا إن ربنا حكم عليهم بالكفر. وهو ربنا سبحانه وتعالى اللي قال في كتابه العزيز، قال في كتابه العزيز وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى المخطئ والغافل والساهي اللي هم نطقوا بكلمة الطلاق وهم لا يقصدون أن ينطقوا بها، إنما كانوا يتكلمون بشيء فسبق لسانهم بكلمة الطلاق، فهؤلاء لا يقع طلاقهم. قال لك والفرق بين المخطئ والهازل أن طلاق الهازل يقع قضاء وديانة عند من يرى ذلك، وطلاق المخطئ يقع قضاء فقط، وذلك أن الطلاق ليس محلا للهزل ولا للعب. خلاصة الموضوع والله أعلى وأعلم، الصواب اللي احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى به أن طلاق الهازل يقع قضاء وديانة، وكذلك الذي نتعبد لله تبارك وتعالى به وندين الله به أن طلاق المخطئ والغافل والساهي لا يقع لا قضاء ولا ديانة. سادسا بقى في حاجة اسمها طلاق المدهوش. بعد ما اتكلمنا عن طلاق المخطئ والغافل والساهي هنتكلم عن طلاق المدهوش. ايه هو المدهوش؟ المدهوش هو الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره، لا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته. المدهوش هو الذي لا يدري ما يقول، زي قول يعني يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. ما هو حصل له اللي انغلق ده بقى اللي حصل له إغلاق ده برضك حصل له انغلاق، دهشة، مصيبة جديدة مثلا، خبر مش متصوره فحصل له اندهاش فصار بيتكلم بكلام لا يدري ما يقول ولا يقصد ما يقول ولا يعرف ما يقول ولا يفتكر ما يقول. قال لك هو الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله، خلاص والعقل مناط التكليف. يبقى المدهوش ده لا يقع طلاقه بالإجماع. هندخل بقى في مسألة مهمة جدا جدا، من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع عليها الطلاق، يعني مين هي المرأة اللي لما زوجها أو اللي لما نقول لها أنت طالق يقع الطلاق عليها، ومين هي المرأة اللي لما نقول لها أنت طالق لا يقع الطلاق عليها. يبقى من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع عليها الطلاق، لأن مش أي حد هيقع عليه الطلاق. يعني هو لو انت قابلت واحدة غريبة عنك في الشارع مش مراتك وقلت لها انت طالق تبقى طالق؟ انت لو قلت لاختك المتزوجة انت طالق هتبقى طالق؟ لا طبعا، الموضوع مش كده. يبقى نشوف مين هي التي يقع عليها الطلاق. قال لك لا يقع الطلاق على المرأة إلا إذا كانت محلا له. لابد يكون المرأة محل للطلاق، يعني أنت لك عليها الطلاق وهي ممن تطلق ويقع عليها الطلاق إذا طلقتها. طب ما هو هو إزاي هتبقى هي محل للطلاق وهي مش زوجتك؟ ما هي لابد عشان تبقى محل للطلاق لابد يكون زوجتك، دي معروفة كده بالإجماع عند كل العقلاء شرعا وعقلا، إن اللي له الطلاق هو الزوج واللي يقع لها الطلاق هي الزوج. فنشوف كده، وإنما تكون محلا له في الصور الآتية. قال لك تبقى محل للطلاق في الصور الآتية. الأصل الأمر الأول، إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة، إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة، وده بالإجماع. من يقع عليها الطلاق؟ الزوج، الزوجة اللي هي لسه على ذمته، اللي هي الزوجية لسه موجودة، يعني زوجته بالفعل وموجودة معاه، والزوجية قائمة ما هياش مطلقة طلاق بائن، ما انفصلتش عنه انفصال كامل. إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة. رقم اثنين، إذا كانت معتدة من طلاق رجعي. يعني احنا قلنا لما تكون الزوجية قائمة يعني زوجته مش مطلقة. طب ولو مطلقة يقع على الطلاق؟ قال لك أيوة يقع على الطلاق إذا كانت مطلقة طلاق رجعي وهي لسه في العدة. لأن يا حضرات المرأة اللي هي مطلقة طلاق رجعي ولسه موجودة في العدة والعدة قائمة لسه العدة ما انتهتش، دي زوجة برضك. المطلقة في بعض كتير من الناس مفكرين إن الواحدة لما تتطلق طلاق رجعي ولسه في العدة لو زوجها مات يبقى مش زوجها، ولو هي ماتت تبقى مش زوجته. لا، ده لو مات وهي في العدة أو هي ماتت بتبقى الزوجية قائمة وبيبقى موجود ميراث، والميراث موجود هي تورثه وهو يورثها ما دامت في العدة، وهو يغسلها وهي تغسله حتى لو مطلقة طلاق رجعي ما دامت في العدة، يعني يبقى فيه هو يغسلها وهي تغسله وهو يورثها وهي تورثه. الزوجية قائمة إذا كانت معتدة من طلاق رجعي، دي رقم اثنين. قال لك أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى. طبعا احنا عارفين ان البينونة نوعين، في بينونة صغرى وبينونة كبرى، واحنا هنتكلم في الكلام ده ان شاء الله بعد كده بالتفصيل بشيء من التفصيل. البينونة الكبرى هي الطلقة الثالثة اللي اتطلقت من زوجها ثلاث مرات خلاص سميت بينونة كبرى، لأن ما ينفعش إن هو يرجع يتزوج تاني حتى تتزوج برجل آخر حتى تنكح زوجا غيره، وتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل، دي البينونة الكبرى. أما البينونة الصغرى اللي هي لا يشترط إن هو لما يرجع له يكون تزوجت برجل آخر بزوج آخر، وإنما يكفي فقط إن هو يعقد عليها أو يرجع لها بمهر وعقد جديدين. البينونة الصغرى بيرجع لها بمهر وعقد جديدين، لا يشترط إن هي كنت تزوجت برجل آخر. فالبينونة الصغرى زي مثلا واحد طلق مراته قبل الدخول عقد عليها وطلقها، فدي بتبان منه بينونة صغرى، لأن هي المطلقة قبل الدخول ملهاش عدة كما قال تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، واللي ملهاش عدة يبقى مش من حقه يرجعها تاني ولا من حقه يطلق، لا له طلاق ولا له رجعة. وكذلك المختلعة مثلا، واحدة خلعت نفسها، فلما خلعت نفسها من زوجها هنقول الطلاق ده باين ايه؟ هنقول بينونة صغرى. نعم بينونة صغرى، ما ينفعش نقول طلاق رجعي، لانه لو طلاق رجعي وهي خلعت نفسها يبقى بعد ما خلعت نفسها وهو خد كل حاجة يرجع تاني يقول لها انا رديتك قدام اتنين شهود او من غير شهود على مذهب الجمهور، وتبقى رجعت له تاني، يبقى الخلع ما كانش له لازمه، فيبقى الخلع بينونة صغرى مش طلاق رجعي. وكذلك امور كثيره هم فصلها في البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، فبقول لك او معتد من طلاق بائن بينونة صغرى. الا طب هي البائن بينونة، البائن بينونة صغرى، احنا قلنا المطلقة طلاق رجعي، المطلقة طلاق رجعي من حقه يطلقها، يقع عليها الطلاق. يعني لو واحد قال لمراته انت طالق ودي الطلقة الاولى او الطلقة الثانية، الطلاق الرجع اللي هي الطلقة الاولى او الطلقة الثانية، وطلقها ولسه في العدة، من حقه يرمي عليها الطلاق تاني ويقع الطلاق تاني. ليه بقى؟ لانها محل للطلاق، هي محل للطلاق. ليه؟ لأنها طالق طلاق رجعي. تم الباين بينونة، والباين بينونة كبرى بالإجماع مش هيطلقها لأنها خلاص انفصلت عنه انفصال كامل. طب البينونة الصغرى بقى اللي هو لا يشترط إنه عشان يرجع له زوج آخر، وإنما يكفي إنه يعقد عليها بمهر وعقد جديد، إزاي يرمي عليها الطلاق ويقع الطلاق، يقع الطلاق عليه؟ هو المصنف هنا بيقول أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، ده قول. بس نسأل سؤال، البائن بينونة صغرى دي زي المطلقة قبل الدخول وزي المختلعة، السؤال هل هو من حقه انه يرجعه؟ لا، ملوش رجع عليه. البائن بينونة صغرى ملوش رجع عليه، لانه لابد يعقد عليها من جديد بمهر وعقد جديد. طب اللي ملوش رجع عليه له طلاق عليه؟ ده هي بنت منه، يعني العدة انتهت خلاص، هي خلاص انتهت، بانت منه، بانت منه، فكيف يقع الطلاق؟ هو بيرى المصنف أن المعتد من طلاق بائن بينونة صغرى يقع لو طلقها، يقع الطلاق. قال لك لأن الزوجية في هاتين الحالتين تعتبر قائمة حكما حتى تنتهي العدة، زي الواحدة اللي هي مثلا خلعت نفسها ولسه لها عدة، طبعا الخلع ده يعتبر بينونة صغرى، فبيقول لك ان هي طالما انها في العدة لو طلقها وقال زوجتي طالق يقع الطلاق، وان كان هذه المسألة فيها خلاف والله اعلى واعلم. طيب بنرجع نقول إن هو يقع الطلاق على مين؟ على المرأة اللي هي محل للطلاق. بيقول لك إنها تبقى محل للطلاق في أربع حالات. الحالة الأولى إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة، ثانيا إذا كانت معتدة من طلاق رجعي أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى. الحالة الثالثة بقى قال لك إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التي تعتبر طلاقا، كأن تكون الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته، أو كانت بسبب الإيلاء، فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقا عند الأحناف. الصورتين اللي هم إيه؟ لو واحدة، كنا اتكلمنا عن المسألة دي قبل كده، لو اتنين مثلا زوج وزوجة كفار الاتنين، فهي أسلمت وهو مرضيش يسلم، بيبقى خلاص انفسخ العقد. وله إن أسلم وهي في العدة بيرجع إليها، أما إذا انتهت العدة خلاص يبقى الزواج كده إيه؟ الزواج انتهى. لكن لو أسلم بعد ذلك ممكن يرجع إليها قبل أن تتزوج برجل آخر. فطبعا قال لك إذا هي أسلمت وهو لم يسلم انفسخ العقد وبيعتبر عند الأحناف طلاق. وكذلك بسبب الإلاء، قلنا الإلاء قبل كده واتكلمنا عنه بشيء من التفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. لو واحد حلف إن هو ما يعاشرش الزوجة، لو أقسم ألا يجامعها، وبعدين له 4 أشهر، للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طب هو قعد 4 أشهر ومش راضي يتطلق ومش راضي يرجع له، فيلزم بالطلاق، إما أن يعود إليها يرجع للجماع، وإما أن يطلق. طب إن ما طلقش يطلق القاضي أو يلزمه القاضي بالطلاق. طب الطلاق ده هيبقى إيه بقى؟ الطلاق ده يعتبر بائن عند الأحناف ورجعي عند الجمهور، ورجعي عند الجمهور، لكنه بائن عند الأحناف. فقال لك في الحالة دهيت، في الطلاق اللي حصل بسبب الإلاء أو بسبب إن الزوجة أسلمت والزوج ما أسلمش، لو أنه طلق وهي في العدة يقع الطلاق. قال لك إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التي تعتبر طلاقا، كأن تكون الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته، أو كانت بسبب الإلاء، فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقا عند الأحناف. وعايز أقول لك إن هي في الحالة ده إيه؟ مع إن تم الفسخ أو تم الطلاق، لو طلق الزوج وهي في العدة يقع الطلاق. ليه؟ لأنها في محل الزوجية، ما زالت في محل الزوجية. قال لك الحالة الرابعة، إذا كانت المرأة معتدة من فرقة اعتبرت فسخا، لم ينقض العقد من أساسه ولم يزل الحل، كالفرقة بردة الزوجة. بردة الزوجة، لأن الفسخ في هذه الحالة إنما لطارئ طرأ يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيحا. يعني الزوجة ارتدت، الزوجة والعياذ بالله ارتدت، أو الزوج ارتد، ففي الحالة دي حصل فسخ، خلاص العقد بينفسخ لأن في طرف من الأطراف خرج من الملة. لكن قال لك طول ما العدة موجودة مع هذا الفسخ تعتبر الزوجية موجودة حكما، فتكون محلا للطلاق. يبقى كده قلنا من يقع عليها الطلاق في الأربع حالات اللي احنا ذكرناهم، الأصل فيهم الحالة الأولى والحالة الثانية، إن هي تكون زوجة والزوجية قائمة، أو تكون مطلقة لكن في طلاق رجعي وتكون العدة لسه ما انتهتش. طب المسألة اللي بعد كده، من لا يقع عليها الطلاق؟ طيب مين اللي ما يقعش عليها الطلاق؟ احنا عرفنا مين اللي يقع عليه، مين اللي ما يقعش على الطلاق بقى؟ عكس اللي احنا قلناه، هناك يقع الطلاق لما تكون الزوجية قائمة، يبقى لا يقع الطلاق لما تكون الزوجية غير قائمة. قال: قلنا إن الطلاق لا يقع على المرأة إلا إذا كانت محلا له، فإذا لم تكن محلا له فلا يقع عليها الطلاق. فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر المثل أو لخيار البلوغ أو لظهور فساد العقد بسبب فقد شرط من شروط صحته لا يقع عليها الطلاق، لأن العقد في هذه الحالات قد نقض من أصله فلم يبق له وجود في العدة. فلو قال رجل الرجل لامرأته: أنت طالق، وهي في هذه الحالة، فهو لغو لا يترتب عليه أثر. يعني بقول لك دلوقتي لو حصل فسخ، لو حصل فسخ للعقد بسبب من الأسباب اللي هو ذكرها، مثلا زي عدم الكفاءة، إن هو مش كفء وكان مدلس عليهم، أو لأن العقد كان فاقد شرط من شروط الصحة زي الولي مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، فواحدة راحت تزوجت بدون ولي فيبقى العقد فاسد. الرسول قال: لا نكاح إلا بولي، وقال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فالعقد بينفسخ، الفسخ اللي تم منه يعتبر العقد منقوض من أساسه، العقد كأنه غير قائم. ولذلك الفسخ هنا بينقض العقد، بيبطل الزواج، يبقى الزوجة هنا مش محل للطلاق لأنها ما عادتش زوجته. لما هي راحت تزوجت من غير ولي فسخنا العقد، الرسول قال: فنكاحها باطل. طب لو جيه لها: أنت طالق، لا يقع عليها الطلاق. يبقى كلمة أنت طالق دي لغو لا عبرة به ولا يلتفت إليه. ليه؟ لأن هي مش زوجته أصلا، لأنها ليست زوجته. قلنا بالأسباب اللي هي اللي ذكرناها. وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول، لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول. خلي بالكوا يا حضرات، لأن دي مسألة مهمة جدا. واحد عقد على وحده وما دخلش بها لسه، الله سبحانه وتعالى يقول: فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. فالمطلقة قبل الدخول دي ملهاش عدة، المطلقة قبل الدخول ملهاش عدة. واللي ملهاش عدة ملهاش رجعة، وملهاش رجعة يبقى ما يقعش عليها الطلاق. يبقى المطلقة قبل الدخول طلاق بائن بينونة صغرى. يعني ايه يعني؟ يعني واحد قال للواحدة عقد عليها، وقال للواحدة عقد عليه وما دخلش به، قال لها: انت طالق، خلاص كده انتهت. ما ينفعش يقول لها: انا رجعتك، لانها خلاص دي بينونة بانت منه بينونة صغرى، لابد ان يعقد من جديد، لابد من عقد ومهر. ليه؟ لأن ربنا يقول: فما لكم عليهن من عدة. يبقى إذن ما عليهاش عدة، مطلقة قبل دخول ما عليهاش عدة، يبقى ما لهاش رجعة، يبقى ما يقعش عليها الطلاق. قال لك: لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق، فلا تكون محلا للطلاق بعد ذلك، لأنها ليست زوجته ولا معتدته. مال المطلقة بعد الدخول مش قبل الدخول. ده المطلقة بعد الدخول الطلاق رجعي. احنا قلنا ان الواحدة لما تكون مطلقة طلاق رجعي ولسه بتقضي العدة، ده دي زوجه يرثها وترثه وتغسله ويغسلها، على الراجح من أقوال أهل العلم. إنما لو طلقها قبل الدخول بمجرد ما يقول لها انت طالق طلقه واحده مش ما بتبقاش طلاق راجع، بقى بيبقى طلاق بائن بينونه صغرى. يعني ايه صغرى؟ يعني ينفع يرجع لها بمهر وعقد جديد، انما الكبرى كبرى يعني ايه؟ يعني لابد يتزوج، لابد هي تتزوج رجل اخر ويعيش معاها وما يكونش محلل. وبعدين بعد كده استمرت العشه، استمرت ما استمرتش طلقها تقضي عدتها، وبعدين بعد كده سمع الاولاني ان التاني طلق يروح يتزوج. ان مشيت كده يبقى تمام. واتكلمنا بالتفصيل عن المسائل ديت في نكاح التحليل ونكاح المتعه وغيره من هذه الانواع. انما بالاتفاق والتحليل وانه يروح يجيب واحد، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالتيس المستعار. فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما أنت طالق، هو يقصد كلمة حكما بقى إيه؟ مسألة كنا اتكلمنا عنها بالتفصيل قبل كده، اللي هي إيه؟ اللي هي لم يدخل بها ولكن حصل خلوة شرعية. ده مذهب من المذاهب بيقول لك إنه وإن خلا بها وأرخى الستر وأغلق الباب حتى لو ما جمعهاش خلاص يبقى دخل بها، بيسموها الخلوة الصحيحة. هو مذهب من المذاهب، لكن الراجح من أقوال أهل العلم إنها حكمها ما دام لم يمسها يبقى حكمها حكم المطلقة قبل الدخول، قبل الدخول. وده مذهب الإمام الشافعي وغيره، وده المذهب الراجح، وأنا فصلت المسألة دي بالأدلة قبل ذلك. ويكفينا ظاهر القرآن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالمراد بالمس هنا هو الجماع، المراد بالمس هنا هو الجماع. فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة. يعني لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا، هي ما وقعتش إلا واحدة، لأن هي الطلقة الأولانية دي مع مين؟ مع غير المدخول بها، المطلقة قبل الدخول. الطلقة الأولانية مش طلاق رجعي، ده بقى طلاق بائن بينونة صغرى زي ما أنا وضحت دلوقتي. يبقى الطلقة الثانية والطلقة الثالثة زي ما بيقولوا كده في شنك ما لهمش لازمة، ما يقعوش ما يتحسبوش لغو. قال لك لأن الزوجية قائمة، أما الثانية والثالثة فهما لغو لا يقع بهما شيء، لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولا معتدته، حيث لا عدة لغير المدخول بها. ما هو ربنا قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الله سبحانه وتعالى قال ذلك، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة. فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها أنت طالق، يكون كلامه لغوا لا أثر له. يعني واحد قابل واحدة في الشارع بيقول لها أنت طالق يا فلانة، طب هو إيه اللي دخله ده بقى؟ إيه علاقته به؟ يعني لم يتزوجها، يبقى لا يقع طلاقه. وكذلك الحكم في من طلقت وانتهت عدتها، لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه. يبقى لو قال الواحدة أجنبية عنه خالص أنت طالق، ده كلام لغو لا يقع. ولو كان معاها زوجة وطلقها ثلاث مرات وانتهت وانفصلت عنه، يعني الزوجية ما عادتش قائمة أي صارت أجنبية عنه، إذا قال لها أنت طالق بعد الطلقة الثالثة لا تقع. ليه؟ لأن هي خلاص اتطلقت منه وانتهت وانفصلت، طلاق بائن بينونة كبرى، طلقت منه طلاقا بائنا بينونة كبرى. فيبقى ازاي بقى هيقع طلاقه مرة أخرى عليها؟ لا، ده هي بقت أجنبية عنه. ومثل ذلك المعتد من طلاق ثلاث، لأن بعد الطلاق الثلاث تكون قد بانت منه بينونة كبرى فلا يكون للطلاق معنى. يبقى لو أنها لو واحدة طلقها مرة ورجعها، طلقها التانية ورجعها، وبعدين طلقها التالتة، بقت بينونة كبرى حتى لو بتقضي العدة، إذا كانت في العدة من بينونة كبرى أيضا لو قال لها أنت طالق لا يقع طلاقه. قال لك ليه؟ لأنها لا يكون للطلاق معنى، وخلاص يقول لها أنت طالق ولا مش طالق، هي ما عادتش مراته حتى وإن كانت في العدة من طلاق بائن، لأنها من طلاق بائن بينونة كبرى، فلا عبرة بالطلاق. يبقى كده حضرات خلاصة الكلام اللي احنا نقدر نلخصه ونقوله، ان اللي يقع عليها الطلاق هي الزوجة اللي الزوجية بتاعتها ايه قائمة، زوجته على ذمته، أو مطلقة منه طلاق رجعي وكانت في العدة ولسه بتقضي عدته، فخلاص هي لسه في العدة، يبقى الزوجية قائمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى سمى المطلق مع أنه مطلق هو طلاق رجعي سماه بعل يعني زوج، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وده النقطة اللي بتخفى على الكثير وما بناخدش بالنا منها. يبقى دي اللي يقع على الطلاق. أما البائن بينونة كبرى وكذلك المطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول طلقها قبل ما يدخل به، وكذلك المرأة الأجنبية عنه، وكذلك المرأة المطلقة طلاق بائن بينونة كبرى، كل هؤلاء لا يقع عليهم الطلاق لأن هو ملوشي طلاق على هذه الأصناف، فإذا نطق به وقع لغوا وعبثا لا فائدة فيه ولا يعتبر به شرعا. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عن من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع على الطلاق، وكلمنا عن طلاق الهازل، عن طلاق المخطئ والمدهوش والساهي والغافل. إن شاء الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم نواصل المسيرة مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى في بقية أحكام الطلاق، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة